وذلك يدل على أنه الحق في أخباره وأحكامه، فأخباره أصدق الأخبار وأحكمها وأنفعها للعباد، وأحكامه كلها محكمة في كمال العدل والحسن والاستقامة على الصراط المستقيم. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه الضلال من جميع الوجوه، وهو عدم العلم أو قلته أو نقصه أو عدم جودته، والغي وهو سوء القصد، فيدل ذلك على أنه أعلم الخلق على الإطلاق، وأهداهم وأعظمهم علما ويقينا وإيمانا، وأنه أنصح الخلق للخلق، وأعظمهم إخلاصا لله وطلبا لما عنده، وأبعدهم عن الأغراض الرديئة. وكذلك نفى عنه كل نقص قاله أعداؤه فيه، وأنه في الذروة العليا من الكمال المضاد لذلك النقص. وكذلك نفى الله عن أهل الجنة الحزن والكدر والنصب واللغوب والموت وغيرها من الآفات، فيدل ذلك على كمال سرورهم وفرحهم واتصال نعيمهم وكماله، وكمال حياتهم وقوة شبابهم وكمال صحتهم، وتمام نعيمهم الروحي والقلبي والبدني من كل وجه، وأنه لا أعلى منه حتى يطلب عنه حولا. وعكس هذا ما نفى القرآن عنه صفات الكمال، فإنه يثبت له ضد ذلك من النقص، كما نفى عن آلهة المشركين جميع الكمالات القولية والفعلية والذاتية، وذلك يدل على نقصها من كل وجه، وأنها لا تستحق العبادة مثقال ذرة. فائدة: قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أي القوة والشجاعة في هذه الآية، على أن الملك إذا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان، العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير، والشجاعة والقوة، فهو الذي يصلح للولاية والملك، وإن لم يكن من بيت الملك ولا ذا مال، فإن العبرة بجميع الولايات إمكان إقامتها والنهوض بها على أكمل الحالات. وولاية الملك لا تتم إلا بالعلم والشجاعة القلبية والبدنية. فائدة: قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها، يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه، وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه، وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة، ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهل والأقرب نجاحا. لا فرق بين الأمور العلمية والعملية، ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة، وهذا من الحكمة. فائدة: لما ذكر الله الأنبياء وأثنى عليهم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، تدل على اتباع جميع الأنبياء في جميع هداهم، والله هداهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، فكل أمر أثنى الله فيه على أحد من أنبيائه من عقد أو خلق أو عمل، فإننا مأمورون بالاقتداء بهم، وذلك من هداهم، وهو أيضا من شريعتنا، فإن الله أمرنا بذلك، كما أمرنا بالأوصاف العامة التي تدخل فيها مفردات كثيرة. فائدة: إذا أمرنا الله في كتابه بأمر كان آمرا بذلك وبكل أمر لا يتم إلا به، فالأمر مثلا بالصلاة أمر بالطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة وبجميع شروطها وأركانها، وكذلك هو أمر بمعرفتها ومعرفة ما لا تتم إلا به، وهذا من أعظم الأدلة على وجوب طلب العلم، فإن المأمورات يتوقف تكميلها على معرفتها، وكذلك إذا نهانا الله عن شيء كان نهيا عن كل وسيلة توصل إليه، والأمر بالجهاد أمر به وبكل ما يتوقف عليه في كل زمان ومكان، والأمر بتبليغ الشريعة أمر بكل ما يحصل به التبليغ ويتم ويكمل ويشمل، ويدخل في هذا إيصال الأحكام الشرعية وتبليغها للناس بجميع المقربات الحادثة. فائدة: قد أخبر الله في عدة آيات بهدايته الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم وتوبته على كل مجرم، وأخبر في آيات أخر أنه لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، فما الجمع بينها؟ فيقال قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، هي الفاصلة بين من هداهم الله ومن لم يهدهم. فمن حقت عليه كلمة العذاب لعنادهم ولعلم الله أنهم لا يصلحون للهداية، بحيث صار الظلم والفسق وصفا لهم ملازما غير قابل للزوال، ويعلم ذلك بظاهر أحوالهم وعنادهم ومكابرتهم للحقائق، فهؤلاء يطبع الله على قلوبهم فلا يدخلها خير أبدا. والجرم جرمهم، فإنهم رأوا سبيل الرشد فزهدوا فيه، ورأوا سبيل الغي فرغبوا فيه، واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فائدة: ورد في كثير من الآيات إضافة الأمور إلى قدرة الله ومشيئته وعموم خلقه، وفي آيات كثيرة إضافتها إلى عامليها وفاعليها، وهذه الآيات المتنوعة تنزل على الأصل العظيم المتفق عليه بين سلف الأمة، والذي دل عليه العقل والنقل، وهو أن جميع الأمور واقعة بقضاء الله وقدره، أعيانها وأوصافها وأفعالها، وجميع ما حدث ويحدث لا يخرج شيء منه عن قضائه وقدره. ومع ذلك فقد جعل الله الحوادث تبعا لأسبابها ولإرادة الفاعلين لها وقدرتهم عليها. فالآيات المتعددة المضافة إلى عموم قدرة تدل على الأصل الأول، والآيات المتعددة المضافة إلى فاعليها تدل على الأصل الثاني، ولا منافاة بينهما. فإن أعمال العباد مثلا تقع بفعلهم وإرادتهم وقدرتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب. ومع ذلك فقد جعلهم في أفعالهم وتروكهم مختارين غير مجبورين. فائدة: يختم الله كثيرا من الآيات عندما يبين للعباد الأصول والأحكام النافعة بقوله: لعلكم تعقلون. وهذا يدل على أمور، منها أن الله يحب منا أن نعقل أحكامه وإرشاداته وتعليماته، فنحفظها ونفهمها ونعقلها بقلوبنا، ونؤيد هذا العقل ونثبته بالعمل بها. ومنها أنه كما يحب منا أن نعقل هذا الحكم الذي بينه بيانا خاصا، فإنه يحب أن نعقل بقية ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة، وأن نعقل آياته المسموعة وآياته المشهودة. ومنها أن في هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولنا، ويجعلها عقولا تفهم الحقائق النافعة والضارة، وترجح هذه على هذه، ولا تميل بها الأهواء والأغراض والخيالات والخرافات الضارة المفسدة للعقول. وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على الحقيقة، فانظر إلى عقول المهتدين بهداية القرآن والسنة، وإلى عقول المنحرفين عن ذلك، تجد الفرق العظيم. ولا تحسبن العقل هو الذكاء والفطنة والفصاحة اللفظية وكثرة القيل والقال، وإنما العقل الصحيح أن يعقل العبد في قلبه الحقائق النافعة، عقلا يحيط بمعرفتها ويميز بينها وبين ضدها، ويعرف الراجح من الأمور فيؤثره، والمرجوح أو الضار فيتركه. وبعبارة أخرى مختصرة نقول: العقل هو الذي يعقل به العلوم النافعة، ويعقل صاحبه ويمنعه من الأمور الضارة. فائدة: ورد في القرآن آيات عامة عطف عليه بعض أفرادها الداخلة فيها، وذلك يدل على فضيلة المخصوص وآكديته، وأن له من المزايا ما أوجب النص عليه، مثل قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقوله سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل. وقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوله: والذين يمسكون بالكتاب. دخل فيه الدين كله، ثم قال: وأقاموا الصلاة. ومثله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي اتبعه. ويدخل في ذلك جميع الشرائع، ثم قال: وأقم الصلاة، وذكر السبب في ذلك، إلى غير ذلك من الآيات التي إذا تأملت المخصوص من العام علمت أن ذلك لشرفه وآكديته وما يترتب عليه من الثمرات الطيبة. فائدة لطيفة: في عدة آيات من القرآن

فيخف عليه حملها ويهون عليه ثقلها، وقد علم بذلك آثارها البدنية، فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب، فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال، فإن اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملها، والله هو الموفق الواهب له ولأسبابه. فائدة: الظن ورد في القرآن على وجهين، وجه محمود ووجه مذموم. أما المحمود ففي مقام مدح وجزاء بالخير والثواب، فإنه بمعنى العلم واليقين، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون لذلك، ومثل قوله: إني ظننت أني ملاق حسابية. وأما المذموم ففي أغلب الآيات الواردة في الظن، مثل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ومثل قوله: وإنهم إلا يظنون، وهو كثير. فهذا وما أشبهه فمن قدم الظنون الكاذبة على الأخبار الصادقة، لأن الظن في الأصل يحتمل الصدق والكذب، ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بكذبه. فائدة: قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقوله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تدل الآيتان على أن الزيادة من المحرمات وخصوصا المكاسب المحرمة نقص في البركة، وقد ينسحت المال بذاته عاجلا أو آجلا، وعلى أن من أخرج شيئا لله أو فعل شيئا لله فإن الله يزيده وينزل له البركة، فإن المال وإن نقص حسا بما يخرج منه لله فإنه يزداد معنا ووصفا، وقد يفتح للعبد بسبب ذلك أبواب من الرزق، أو يدفع عن العبد من أسباب النقص ما كان بصدد أن يصيبه. فائدة: الفرح ورد في القرآن محمودا مأمورا به في مثل قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهذا فرح بالعلم والعمل بالقرآن والإسلام، وكذلك قوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهذا فرح بثواب الله. ورد منهيا عنه مذموما، مثل الفرح بالباطل وبالرياسات والدنيا المشغلة عن الدين، في مثل قوله تعالى: إنه لفرح فخور، وقوله عن قارون: قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وما أشبه ذلك. فصار الفرح تبعا لما تعلق به، إذا تعلق بالخير وثمراته فهو محمود، وإلا فهو مذموم. قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله: إن سعيكم لشتى، وآيات كثيرة كلها بمعنى الاهتمام للعمل، إلا في مثل قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي قوله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فالمراد بذلك العدو، وهو يتضمن الأول وزيادة. فائدة: أمر الله بالصدق وأثنى على الصادقين، وذكر جزاء الصادقين في آيات كثيرة، والمراد بالصدق أن يكون العبد صادقا في عقيدته، صادقا في خلقه، صادقا في قوله وعمله، فهو الذي يجيء بالصدق في ظاهره وباطنه، ويصدق بالصدق لمن جاء به، كما قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ولما كان من هذا وصفه هو أعلى الخلق في كل حالة، ذكر جزاءه أعلى الجزاء وأفضله، فقال: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وخواص أهل هذا الوصف هم الصديقون الذين ليس بعد درجة النبوة أعلى منهم، قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والمراد الإيمان الكامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأصحابه الغرف العالية التي يتراءاها أهل الجنة من علوها وارتفاعها ونورها كالكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي، فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهؤلاء هم الهداة المهديون كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصديقية شجرة أصلها العلوم الصحيحة والعقائد السلفية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله، وقوامها وروحها الإخلاص الكامل لله والإنابة إليه والرجوع إليه في جميع الأحوال رغبة ورهبة ومحبة وتعظيما وخضوعا وذلا لله، وثمراتها الأخلاق الحميدة والأقوال السديدة والأعمال الصالحة والإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان وجهاد جميع أصناف المنحرفين. فهي في الحقيقة القيام بالدين ظاهرا وباطنا وحالا ودعوة إلى الله، والله هو الموفق وهو المعين لكل من استعان به صدقا. فائدة: قوله تعالى في المصطفين الذين أورثهم الله الكتاب: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان وفي اختيار الله لهم من بين الخليقة وفي أنه من عليهم بالكتاب وفي دخول الجنة، وافترقوا في تكميل مراتب الإيمان وفي مقدار الاصطفاء من الله وميراث الكتاب وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهم. أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وترك من واجبات الإيمان ما لا يزول معه الإيمان بالكلية. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: أحدهما من يرد القيامة وقد كفر عنه السيئات كلها، إما بدعاء أو شفاعة أو آثار خيرية ينتفع بها في الدنيا، أو عذب في البرزخ بقدر ذنوبه ثم رفع عنه العقاب وعمل الثواب عمله، فهذا من أعلى هذا القسم وهو الظالم لنفسه. القسم الثاني من ورد القيامة وعليه سيئات، فهذا توزن حسناته وسيئاته، ثم هم بعد هذا ثلاثة أنواع: أحدها من ترجح حسناته على سيئاته، فهذا لا يدخل النار بل يدخل الجنة برحمة الله وبحسناته، وهي من رحمة الله. ثانيها من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء هم أصحاب الأعراف، وهي موضع مرتفع بين الجنة والنار يكونون عليه، وفيه ما شاء الله، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة كما وصف ذلك في القرآن. ثالثها من رجحت سيئاته على حسناته، فهذا استحق دخول النار إلا أن يمنع من ذلك مانع من شفاعة الرسول له أو شفاعة أحد أقاربه أو معارفه، مما يجعل الله لهم في القيامة شفاعة لعلو مقاماتهم على الله وكرامتهم عليه، أو تدركه رحمة الله المحضة بلا واسطة، وإلا فلا بد له من دخول النار يعذب فيها بقدر ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة، ولا يبقى في النار أحد في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. وأما المقتصد فهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات ولم يكثر من نوافل العبادات، وإذا صدر منه بعض الهفوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتبته، فهؤلاء أهل اليمين. وأما من كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، فهؤلاء سلموا من عذاب البرزخ وعذاب النار، وسلم الله لهم إيمانهم وأعمالهم فأدخلهم بها الجنة، كل على حسب مرتبته. وأما السابق إلى الخيرات فهو الذي كمل مراتب الإسلام وقام بمرتبة الإحسان، فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وبذل ما استطاع من النفع لعباد الله، فكان قلبه ملآن من محبة الله والنصح لعباد الله، فأدى الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات المنقصة لدرجته، فهؤلاء هم صفوة الصفوة، وهم المقربون في جنات النعيم إلى الله، وهم أهل الفردوس الأعلى. فإن الله كما أنه رحيم واسع الرحمة، فإنه حكيم ينزل الأمور منازلها ويعطي كل أحد بحسب حاله ومقامه، فكما كانوا هم السابقين في الدنيا إلى كل خير كانوا في الآخرة في أعلى المنازل، وكما تخيروا من الأعمال أحسنها جعل الله لهم من الثواب أحسنه، ولهذا كانت عين التسنيم أعلى أشربة أهل الجنة، يشرب منها هؤلاء المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا في بقية أشربة الجنة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وهكذا بقية ألوان وأصناف نعيم الجنة لهؤلاء السابقين، منه أعلاه وأكمله وأنفسه. وإن كان ليس في نعيم الجنة دني ولا نقص ولا كدر بوجه من الوجوه، بل كل من تنعم بأي نعيم من نعيمها لم يكن في قلبه شيء أعلى منه، فإن الله أعطاهم وأرضاهم. وخيار هؤلاء الأنبياء على مراتبهم، ثم الصديقون على مراتبهم، ولكل درجات مما عملوا، فسبحان من فاوت بين عباده هذا التفاوت العظيم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فائدة: ورد في القرآن الظلم بمعنى الكفر والشرك الأكبر، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال: إن الشرك لظلم عظيم، ونحوهما. وورد كثيرا بمعنى الجرائم التي دون الشرك، كما سبق في الظالم لنفسه، ومثل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وورد أيضا عدة آيات يدخل فيها هذا وهذا، ومثل هذا: الفسق والمعصية والذنب والسيئة والجرم والخطيئة ونحوها، فإنها وردت في القرآن لكل واحد من هذه الثلاثة، فتفسر في كل مقام بما يناسب ذلك المقام. فائدة: قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآيات جمعت السعادة وجميع الأسباب التي تنال بها السعادة، وهي ثلاثة أشياء: فعل المأمور، واجتناب المحظور، وتصديق خبر الله ورسوله. فهذه الثلاثة يدخل فيها الدين كله، وذلك أن قوله أعطى، أي جميع ما أمر به من قول وعمل ونية، واتقى، جميع ما نهي عنه من كفر وفسوق وعصيان، وصدق بالحسنى، بما أخبر الله به ورسوله من الجزاء، فصدق بالتوحيد وحقوقه وجزاء أهله. فمن جمع ثلاثة الأمور يسره الله لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وأحواله كلها. ومقابل هذا قوله: وأما من بخل، أي ترك ما أمر به ليس خاصا بالنفقة، بل معنى البخل المنع. فإذا منع الواجبات المتوجهة إليه القولية أو الفعلية أو المالية فقد بخل، واستغنى، أي رأى نفسه غير مفتقر إلى ربه، وذلك عنوان الكبر والتجرؤ على محارم الله. وكذب بالحسنى، أي بلا إله إلا الله وحقوقها وجزاء المقيمين لها والتاركين لها. فسنيسره للعسرى، أي لكل حالة عسرة في معاشه ومعاده. فائدة: خطابات القرآن للناس خبرا وأمرا ونهيا قسمان، أحدهما وهو الأكثر جدا خطاب عام يخاطب به جميع الناس، ويتعلق الخبر أو الحكم فيهم في حالة واحدة، مثل الخبر عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومثل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والبر والصلة والعدل والنهي عن ضد ذلك. وهذا لأن القرآن هداية وبيان للناس، وهم مستوون في تعلق تلك الأحكام فيهم، ما لم يمنع مانع عجز عن بعض الواجبات فيرتب عليه حكمه. القسم الثاني: الخطاب العام من جهة، الخاص من جهة أخرى، وذلك كالخطاب المتعلق بالعبادات المعلقة على أوقاتها، كالأمر بالصلوات الخمس لأوقاتها، كقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وبالإمساك عن المفطرات، مثل قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن جهة أنه موجه إلى جميع المكلفين، فإنه خطاب عام، جميع أهل المشارق والمغارب مخاطبون بذلك. ومن جهة أن لكل موضع حكما بنفسه، فإنه معلوم أن الوقت الذي تطلع فيه الشمس على هؤلاء أو تغرب، أو يطلع الفجر وتزول الشمس، غير الوقت الذي توجد فيه هذه الأمور عند الآخرين، فكل يخاطب بحسب حاله وحسب الموضع الذي فيه بلا ريب.

وضرب الأمثال من تصريف الله الآيات لعباده بأعلى أساليب الكلام المؤثرة الموضحة للحقائق، فتأمل إقسامات القرآن تجدها كذلك، ولذلك حث الله عليها ومدح من يتفكر فيها ويعقلها فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الآية الأخرى: وما يعقلها إلا العالمون. فصل في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن أمرا بها ونهيا عنها أو مدحا لها أو ذما. فالله تعالى أثنى على من عرف حدود ما أنزل على رسوله وذم من جهلها، وهذه ألفاظ جليلة يتعين على طالب العلم معرفة حدودها ليعرف ما يدخل فيها وما يخرج منها. وتتفق الألفاظ المأمور بها في كثير من الأمور، وقد يكون بينها فروق، وكذلك المنهيات، وهذا من إحكام القرآن وأنه يصدق بعضه بعضا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإسلام والإيمان. أما الإسلام فهو استسلام القلب لله وإنابته والقيام بالشرائع الظاهرة والباطنة، وأما الإيمان فهو التصديق التام والاعتراف بأصوله التي أمر الله بالإيمان بها، ولا يتم ذلك إلا بالقيام بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولهذا سمى الله كثيرا من الشرائع الظاهرة والباطنة إيمانا، وبعض الآيات يذكر أنها من لوازم الإيمان، فعلى هذا الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام، وكذلك بالعكس، وإذا جمع بين الإيمان والإسلام فسر الإيمان بما في القلب من التصديق والاعتراف وما يتبع ذلك، وفسر الإسلام بالقيام بعبودية الله كلها الظاهرة والباطنة. الإحسان قسمان: إحسان في عبادة الخالق، وهو بذل الجهد في إكمالها وإتقانها والقيام بحقوقها الظاهرة والباطنة، وإحسان إلى المخلوقين بإيصال جميع ما يستطيعه العبد من نفع علمي وبدني ومالي للخلق، ونصيحة دينية أو دنيوية أو مساعدة وحض على الخير. ولهذا كان المحسنون يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب قيامهم بالإحسان المتنوع إلى الخلق برهم وفاجرهم، حتى الحيوان البهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث: الهدى والهداية نوعان: هداية العلم والإرشاد والتعليم، وهداية التوفيق وجعل الهدى في القلب، وهداية التوفيق وجعل الهدى في القلب، وهذان يطلبان من الله تعالى، إما على وجه الإطلاق كقول العبد: اللهم اهدني، أو اللهم إني أسألك الهدى، وإما على وجه التقييد بطريقها النافع كقول المصلي: اهدنا الصراط المستقيم. ومن حصلت له الهداية سمي مهتديا، وأعظم ما تحصل به الهداية القرآن، ولهذا سماه الله هدى مطلقا، فقال: هدى للمتقين، وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويشمل جميع الأمور الدينية والدنيوية النافعة. العلم واليقين. فالعلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه، ولهذا يقال: العلم ما قام عليه الدليل، والعلم النافع ما كان مأخوذا عن الرسول. واليقين أخص من العلم بأمرين: أحدهما أنه العلم الراسخ القوي الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع، ويكون علم اليقين إذا ثبت بالخبر، وعين يقين إذا شاهدته العين والبصر، ولهذا يقال: ليس الخبر كالمعاينة، وحق يقين إذا ذاقه العبد وتحقق به. الأمر الثاني أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة بخبر الله، والطمأنينة بذكر الله، والصبر على المكاره، والقوة في أمر الله، والشجاعة القولية والفعلية، والاستحلاء للطاعات، وأن يهون على العبد في ذات الله المشقات وتحمل الكريهات. فهذه الآثار الجميلة التي هي أعلى وأحلى من كل شيء من آثار اليقين. الصبر حبس النفس عن المشقات طلبا لرضا الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وخصوصا الطاعات الشاقة حتى يؤديها على وجه الكمال، وصبر عن معصية الله، خصوصا المعصية التي تدعو النفس إليها دعاء قوية حتى يجاهد نفسه فيتركها لله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، خصوصا إذا عظمت المصيبة حتى لا يتسخطها، وربما وصلت به الحال إلى الرضا عن الله. الشكر لله هو الاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة العامة والخاصة، والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم دون معصيته. ولا بد أن يقترن هذا بالخضوع للمنعم ومحبته، فبهذه الأركان الخمسة يكون الشكر تاما. البر والتقوى لله، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإنه اسم جامع للقيام بكل ما يحبه الله ورسوله ظاهرا وباطنا، وترك ما يكرهه الله ورسوله ظاهرا وباطنا. وإذا جمع بينهما نحو وتعاونوا على البر والتقوى، فسر البر بالقيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعمال البر كلها القاصرة والمتعدية، وفسرت التقوى باتقاء ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. الصدق والكذب. الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم. فالصدق في العقائد أن تكون عقيدة العبد صادقة سلفية متلقاة عن كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. والصدق في الأخلاق أن يكون القلب ملآن من الإيمان والإخلاص والرغبة والنصيحة لعباد الله ومحبة الخير لهم. والصدق في الأقوال أن يكون قائلا للصدق مصدقا به. والصدق في الأعمال الاجتهاد في تكميلها وإتقانها، والكذب ما ناقض ذلك كله. ولذلك كان الصدق والكذب مراتب، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. العدل والظلم. العدل هو سلوك الطريق المستقيم المعتدل في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال كما يقال في الصدق، والظلم ما ناقض ذلك. ولهذا انقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام كلها منافية للعدل. الظلم في التوحيد بالإشراك بالله، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وظلم الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم، وظلم العبد نفسه فيما دون الشرك. ولا يتم للعبد العدل الكامل حتى يدع جميع هذه الأقسام ويتوب إلى ربه مما وقع منه ويخرج من حق العباد إليهم. ولهذا كان القيام بالدين كله من العدل والقسط. العبادة والعبودية لله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة. ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه بذلك، ولا تتم العبادة إلا بالإخلاص. الإخلاص لله وحده، بأن يقصد العبد وجه الله ورضاه وثوابه في أعماله الظاهرة والباطنة، وضده العمل للرياء والسمعة ولأجل عرض الدنيا. وميزان هذا قوله تعالى عن خيار الخلق يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجميع الأعمال على هذا النمط. وقد يراد بالهجرة هنا الهجرة العامة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الخوف والخشية والخضوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة، فالخوف يمنع العبد عن محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخضوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله، فيخضع العبد ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه ويحدث له الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه، فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة. القنوت ورد في القرآن على أحد معنيين، معنى خاص بمعنى الخشوع ومعنى عام وهو قنوت المخلوقات كلها لخلق الله وتدبيره وتصريفه. الذكر لله الذي ورد في القرآن الأمر به والثناء على أهله، وما رتب عليه من الجزاء يطلق على جميع الطاعات الظاهرة والباطنة القولية والفعلية، فكل ما تصوره القلب أو أراده أو فعله العبد أو تكلم به مما يقرب إلى الله فهو ذكر لله. والله تعالى شرع العبادات كلها لإقامة ذكره، فهي ذكر لله، ويطلق على ذكر الله باللسان بذكر أوصافه وأفعاله والثناء عليه بنعمه وتسبيحه وتكبيره وتحميده والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكره ذكر أحكامه تعلمها وتعليمها. ولهذا مجالس التعلم والتعليم يقال لها مجالس الذكر، وأفضل أنواع الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. حدود الله يراد بها ما حرمه ومنعه عباده، فيقال فيها تلك حدود الله فلا تقربوها، ويراد بها كذلك ما أباحه وأحله لعباده وقدره وفرضه، فيقال فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم الله، ولا تتجاوزوا ما قدره الله للعباد إلى ما يخالف تقديره. الأمانة هي الأمور التي يؤتمن عليها العبد، فتشمل الأمانة التي بينه وبين الله، فإنه إن ائتمن عبده على إقامة الواجبات وترك المحرمات فالقيام بذلك أداء للأمانة ومراعاة لها، وترك بعض الواجبات وخصوصا السرية التي لا يطلع عليها إلا الله أو التجرؤ على بعض المحرمات ترك للأمانة واتصاف بالخيانة، ويشمل أيضا الأمانات التي بينك وبين الخلق في الدماء والأموال والحقوق، فمن قام بها فقد أدى الأمانة وحفظها، ومن تعدى فيها أو فرط أو خان فقد تجرأ على الخيانة. العهد والعقد يشمل العهود والعقود التي بين العبد وبين ربه، فإن الله عقد بينه وبين المكلفين عقدا وعاهدهم عهدا بإقامة ما خلقوا له من عبادته والقيام بحقوقه، فإقامة ذلك وفاء لهذا العقد والعهد، وإهماله نقض للعهد والعقد والثقة. وكذلك العهود والعقود التي بينه وبين الخلق يتعين الوفاء بها، ويشمل ذلك عقود المعاملات كلها دون استثناء، الشجاعة والجبن والتهور. أثنى الله في كتابه على الشجاعة ومدح أهلها وأمر بها، وذم الجبن والتهور، فالشجاعة قوة القلب وثباته وإقدامه على الأقوال والأفعال في موضع الإقدام بحكمة وحنكة، فإن أقدم عليها في حال لا يحل له الإقدام قيل لذلك تهور وجراءة وحمق وإلقاء بالنفس إلى التهلكة. وأما الجبن فهو ضد الشجاعة، ضعف القلب وخوره، ويتبع ذلك خور الأعمال والخوف مما لا يخاف وهيبة من لا يهاب، فالشجاعة خلق فاضل جليل بين خلقين ذميمين رذيلين، بين التهور الذي هو غلو وزيادة عن الحد، وبين الجبن الذي هو تفريط وتقصير وضعف وخور. ونظير ذلك القوام والبخل والتبذير في تصريف الأموال، بذلها فيما ينبغي من واجب ومستحب ونافع على الوجه الذي ينبغي يقال لذلك قوام واعتدال وتوسط واقتصاد، فإذا منع الواجبات فهو البخل، فإذا منع الواجبات فهو البخل وصاحبه بخيل، وإذا أسرف وزاد في النفقة عما ينبغي قيل لذلك إسراف وتبذير. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، بأن يستقيم العبد على الإيمان بالله وأداء فرائضه وترك محارمه، مداوما لذلك تائبا مما أخل به من حقوقها. ولهذا قال فاستقيموا إليه واستغفروه، أي مما وقع منكم من الخلل في الاستقامة. التوبة والاستغفار. أما التوبة فهي الرجوع إلى الله مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، ندما على ما مضى وتركا في الحال وعزما على ألا يعود. والاستغفار طلب المغفرة من الله، فإن اقترن به توبة فهو الاستغفار الكامل الذي رتبت عليه المغفرة، وإن لم تقترن به التوبة فهو دعاء من العبد لربه أن يغفر له، فقد يجاب دعاؤه وقد لا يجاب، وهو بنفسه عبادة من العبادات، فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة. التوكل على الله والاستعانة به بمعنى واحد هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية الخاصة والعامة، مع الثقة بالله في ذلك المطلوب. المحبة لله والإنابة إليه هي قوة الود لله لكماله ونعمه الظاهرة والباطنة، وانجذاب القلب إلى الله تألها ورغبة ورهبة في كل المطالب، وطمأنينة القلب بذكره واللهج بدعائه والرجوع إليه في الأمور الدينية والدنيوية الجليلة والحقيرة. فمن كان قلبه منيبا إلى الله فهو محب لله، والمنيب هو الأواه الرجاع إلى الله الأواب إليه، المعروف والمنكر متقابلان. فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ضده. الخبيث والطيب متقابلان، فالطيب ما كان طيب الصفات كثير المنافع، والخبيث بالعكس. حسن الخلق وسوء الخلق يكون مع الله ومع خلقه، فحسن الخلق مع الله القيام بعبوديته ظاهرة وباطنة مع قوة محبته والطمأنينة إليه واللهج بذكره وقوة الثقة به، ومع الخلق بذل الإحسان لهم ومنع الأذى لهم واحتمال الأذى منهم، وسوء الخلق بعكس ذلك كله. الشرك والكفر، الكفر أعم من الشرك، فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه بلا تأويل فهو الكافر من أي دين يكون، سواء كان صاحبه معاندا أو جاهلا ضالا. والشرك نوعان، شرك في ربوبيته كشرك الثنوية الذين يثبتون خالقا مع الله، وشرك في ألوهيته كشرك سائر المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون غيره ويشركون بينه وبين المخلوقين ويسوونهم بالله في شيء من خصائص إلهيته. وقد يكون هذا الشرك أكبر جلية، كأن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وقد يكون أصغر كوسائل الشرك من الرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك. النفاق هو أن يظهر الخير ويبطن الشر، وهو نوعان، نفاق أكبر كأن يظهر الإيمان بالله ورسوله وقلبه منطوى على الكفر، ونفاق أصغر كالكذب وإخلاف المواعيد والفجور في الخصومة، الكبر والتواضع. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، وضده التواضع للحق، يعني قبوله حيث كان ومع من كان، ولين الجانب والتواضع للخلق. فهذه الحدود ينبغي أن تعتبرها في كل ما يمر عليك من نصوص الكتاب والسنة، لتهتدي إلى معرفة ما يدخل في الأمور التي حكم الله عليها بالأحكام المتنوعة وما لا يدخل، فيحصل لك الفرقان والرشاد والبيان. فنسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وهو العلم بالحق والعمل به، ويجنبنا الطرق المخالفة لذلك. قد يسر الله تتميم هذا التعليق المبارك في ثالث شوال من شهور سنة 68 بعد 300,000 من الهجرة النبوية، فكان على اختصاره وإيجازه ووضوحه فيه معونة عظيمة على فهم كلام رب العالمين. وإن كان كلام الله كفيل ببيان كل شيء ينتفع به العباد في معاشهم ومعادهم، وإرشادهم إلى كل ما فيه مصالحهم المتنوعة ومنافعهم المتعددة، وإنه يتعذر الصلاح والإصلاح للأحوال كلها إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن في أصول الدين وفروعه، وفي الأخلاق والآداب، وفي الأمور الداخلية والخارجية. والحمد لله الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بخط الفقير إلى الله من كافة الوجوه، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. ووقع الفراغ من نقله من خط المؤلف في 7 من الشهر المذكور والسنة المذكورة بقلم الفقير إلى ربه محمد السليمان العبد العزيز البسام، غفر الله له ولوالديه والمسلمين، آمين.